أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، وحاصله أن المحذور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا المحذور. كان الكلام في مسألة إمكان وعدم إمكان جريان الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي، في بعض أطراف العلم الإجمالي، وذكرنا أنه بحسب مقام الثبوت لا مانع من إجراء الأصل المؤمن على مسلك السيد الشهيد في بعض أطراف العلم الإجمالي. الكلام بحسب مقام الإثبات، حيث ذكرنا أن الأدلة أي أدلة الأصول قاصرة عن شمول بعض أطراف العلم الإجمالي، وبينا وجه القصور. المحقق العراقي عليه الرحمة عنده اعتراض على ما ذهب إليه المحقق النائيني من إمكان إجراء الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي، في أحد أطراف العلم الإجمالي، وهذا الاعتراض عرف بشبهة الترخيص المشروط. وبيان فكرة الاعتراض، وهو اعتراض دقيق يحتاج إلى بيان وتوجه، يتوقف على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإطلاق على قسمين، هاتان المقدمتان غير مذكورتين في الكتاب، لكن أنا أتي بهما لبيان روح لب تصوير شبهة المحقق العراقي، ثم أرجع إلى صياغة الكتاب مرة أخرى. المقدمة الأولى الإطلاق على قسمين، إطلاق أحوالي وإطلاق أفرادي. ما هو الفرق بين الإطلاق الأحوالي وبين الإطلاق الأفرادي؟ مثلا إذا قيل أكرم كل إنسان، هنا وجوب الإكرام هل هو مختص بالفرد الأول أو يشمل حتى الفرد الثاني؟ يشمل حتى الفرد الثاني. لو كان المولى يريد إكرام خصوص الفرد الأول لذكر وقيد، إذن مقتضى عدم التقييد شمول وجوب الإكرام للفرد الأول والفرد الثاني وكل من يصدق عليه أنه إنسان عالم. هذا الإطلاق يعبر عنه بالإطلاق الأفرادي، بمعنى أن شمول وجوب الإكرام، أن وجوب الإكرام يشمل كل فرد فرد، ولا يختص بفرد من أفراد العالم دون فرد آخر. هذا إطلاق أفرادي. وعندنا إطلاق أحوالي، لكل فرد من أفراد العالم حالات، فقد يكون العالم واقفا، قد يكون العالم جالسا، قد يكون العالم في مصليا، قد يكون العالم الآن نائما، وهكذا. إذا لكل فرد من أفراد العالم حالات متعددة. هل المولى يريد إكرام العالم خصوص العالم الذي تلبس بالدرس فعلا، يعني الآن هو مشتغل بالدرس، أم يشمل الآن أم يشمل إكرام العالم من يدرس الآن ومن هو في بيته جالس مثلا؟ نقول لو كان المولى يريد حالة معينة وهي خصوص إكرام العالم الذي يدرس الآن، لقيد، وحيث لم يقيد إذا وجوب الإكرام يشمل جميع حالات العالم، سواء كان العالم هذا الآن هو مشغول بالدرس، مشغول بالتأليف، مشغول بمصالح الناس وما شابه ذلك. إذا مقتضى عدم التقييد شمول وجوب الإكرام لكل حالات وأحوال أفراد العالم. إذا الإطلاق الأحوالي ملحوظ في حالات الفرد، أما الإطلاق الأفرادي ملحوظ في نفس الفرد لا حالات الفرد. هذا هو الفرق بين الإطلاق الأفرادي وبين الإطلاق الأحوالي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بيانها، لاحظوا معي اللوح. إذا جاء دليل، إذا ورد دليل عام، دليل، التفتوا لهذه المقدمة لأن هي روح فكرة المحقق العراقي. إذا ورد دليل عام أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، هذا الدليل العام يتضمن إطلاقين، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. الإطلاق الأفرادي يعني وجوب الإكرام يشمل الفرد الأول ويشمل الفرد الثاني والثالث والرابع والخامس، جميع أفراد العالم. والإطلاق الأحوالي ما معناه؟ معناه يجب إكرام الفرد الأول سواء أكرمت الفرد الآخر أو لا. هذه سواء يعني ماذا؟ حالة، يعني يجب إكرام الفرد الأول في حالة إكرام الفرد الثاني أيضا، أو حتى في حالة عدم إكرامي. هذا إطلاق أحوالي. كذلك يقال يجب إكرام الفرد الثاني سواء أكرمت الفرد الأول أو لم تكرم الفرد الأول. هذا يعبر عنه إطلاق أحوالي. لماذا إطلاق أحوالي؟ يعني يجب إكرام الفرد الأول في حالتين، في حالة إكرام الفرد الثاني أو عدمه، سواء أكرمت الثاني لم تكرم الثاني، الفرد الأول يجب إكرامه. كذلك الفرد الثاني يجب إكرامه سواء أكرمت الفرد الأول أو لم تكرم الفرد الأول. فهذا يعبر عنه بالإطلاق الأحوالي. وهنا إطلاق أفرادي يعني وجوب الإكرام كما يشمل هذا الفرد الأول كذلك يشمل الفرد الثاني، ولا يختص بالأول دون الثاني. فالإطلاق الأحوالي ينظر إلى الحالات، والإطلاق الأفراد ينظر إلى نفس الفرد. فهذا الوجوب ينحل إلى وجوب إكرام هذا الفرد وإكرام هذا الفرد وإكرام الفرد الثالث وهكذا. إذا جاء دليل آخر، ما هو مفاده؟ مفاده لا تكرم زيد وعمر معا. ورد عندنا هذا الدليل ودليل عام أكرم كل عالم. إذن عندنا دليل عام أكرم كل عالم ودليل آخر يقول لا تكرم زيد وعمر معا، وزيد وعمر أيضا هما عالمان من أفراد العالم. هنا لا تكرم زيد وعمر معا، وعندنا دليل عام يقول أكرم كل عالم. نحن بين خيارين، بين خيارين. الخيار الأول إما أن ننفي هذا الدليل العام، لاحظوا قبل نفيه، قبل ورود الدليل الآخر المفروض وجوب إكرام العالم يشمل زيد وعمر أو لا يشمله؟ يشمله لأنهما من أفراد العالم قبل ورود الدليل الآخر. بمقتضى الإطلاق الأفرادي أنه يشمل أيضا فرد زيد وفرد عام، يشملهما لأنهما من أفراد العالم. إذا جاء هذا الدليل الثاني لا تكرم زيد وعمر معا، نحن بين خيارين. الخيار الأول هو إلغاء الدليل العام، وبعبارة أخرى إلغاء الإطلاق الأفرادي لهما. الخيار الثاني تقييد الإطلاق الأحوالي، تقييد الإطلاق الأحوالي بعبارة أصولية رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. بيان الحالة الأولى ثم الحالة الثانية. نأتي إلى الحالة الأولى. هنا أكرم كل عالم مع وجود دليل آخر يقول لا تكرم زيد وعمر معا، يقال بما أنه قال لا تكرم زيد وعمر معا إذن هذا العموم عموم وجوب الإكرام لزيد وعمر يرتفع، يرتفع وجوب الإكرام عن زيد وعن عمر. هذا معنى إلغاء الدليل العام. دليل وجوب الإكرام الذي يشمل زيد وعمر يلغى ينفى، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال لا، الدليل الآخر ماذا يقول؟ الدليل الآخر يقول لا تكرم زيد وعمر معا، فنحن نستطيع أننا نطبق هذا الدليل من خلال تقييد الإطلاق الأحوالي، بحيث يقال إذا جئنا إلى الفرد الأول، الفرد الأول توجد له حالتان. الحالة الأولى إذا جئنا إلى الفرد الأول وهو زيد، الفرد الأول له حالتان وهو زيد، ما هما؟ يجب إكرام زيد في حالة ماذا؟ إكرام عمرو، أو في حالة عدم إكرام عمرو. أسألكم التفتوا جيدا، هنا إكرام زيد له حالتان، الحالة الأولى إكرام عام، يعني يجب إكرام زيد مع إكرام عام، يعني في حالة إكرام عام وفي حالة عدم إكرام عام، وهذا إطلاق هو إطلاق الأحوال الذي أطلقنا عليه، سواء أكرمت الفرد الآخر أو لا تكرمه. هنا في الحالة الأولى إذا لاحظناها وهي يجب إكرام زيد في حالة إكرام عمرو، هذا يحقق المخالفة للدليل الثاني أو لا يحقق؟ يحقق، لأن الدليل الثاني ماذا يقول؟ لا تكرم زيد وعمرو. إذن المخالفة إنما تتمركز في أي حالة؟ في حالة ما إذا أكرم الفرد الأول وهو زيد في حالة إكرام أيضا عمرو. إذن هذه الحالة، هذه الحالة هي التي تستوجب وقوع ماذا؟ المخالفة. أي مخالفة؟ مخالفة الدليل الثاني لا تكرم زيد وعمر معا. أما إكرام زيدين في حالة عدم إكرام عمر، هل تتحقق المخالفة الدليل الثاني أو لا تتحقق؟ أحسنتم، لا تتحقق، لأن الدليل الثاني يقول لا تكرم زيد وعمر معا، هنا أنا أكرم زيد في حالة عدم إكرام عمر، إذن لم أكرمهما معا. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الذي يحقق مخالفة الدليل الثاني هو الحالة الأولى، وهو حالة إكرام الفرد الأول وهو زيد في حالة إكرام الفرد الثاني، هذا الذي يحقق مخالفة الدليل الثاني وهو إكرام عدم إكرام زيد وعمر. أما في حالة إكرام زيد مع عدم إكرام عمر هذه الحالة لا تحقق مخالفة الدليل الثاني. إذن بعد وضوح هذا نقول هل نحن عند ورود هذا الدليل الثاني لا تكرم زيد وعمر معا هل نرفع اليد عن أصل هذا الدليل العام ونقول هذا الدليل العام لا يشمل فرد زيد ولا يشمل فرد عمر، أو أننا نرفع اليد عن هذا الإطلاق؟ أي إطلاق؟ الإطلاق الأحوالي. نقول في المقام هذا الإطلاق الأحوالي، الإطلاق الأحوالي بهذا المعنى أنه يجب إكرام زيد في حالتين، في حالة إكرام عمرو وفي حالة عدم إكرام عمرو. نقول هذا الإطلاق نقيده بأي قيد؟ نقول يجب إكرام زيد عند عدم إكرام عمرو. هذا الإطلاق يقيد، يعني الإطلاق السابق قبل ورود الدليل الثاني كان مطلق، الدليل كان مطلق، يعني يجب إكرام زيد في حالة أكرمت عمرو أو لم تكرم عمرو. نقول بعد ورود الدليل الثاني، بعد ورود الدليل الثاني نقيد هذا الإطلاق، نقول يجب إكرام زيد بقيد، لاحظ، بقيد عدم إكرام عمرو. لماذا هذا التقييد؟ لأن هذه الحالة وهي وجوب إكرام زيد بقيد عدم إكرام عمرو لا يحقق المخالفة، فنرفع اليد عما يحقق المخالفة، والذي يحقق المخالفة هو إكرام زيد في حالة إكرام عمرو. هذا نرفع اليد عنه ونقيد وجوب الإكرام بأي فرض؟ بفرض أكرم زيد في حالة عدم إكرام، فيكون وجوب إكرام زيد مشروط بماذا؟ مشروط بعدم إكرام عمرو. يكون وجوب إكرام زيد مشروطا بعدم إكرام عمرو. إذن نحن بهذا استطعنا أن نحافظ على كلا الدليلين، الدليل الثاني وهو لا تكرم زيد وعمرو طبق في المقام، نحن لم نكرم زيد وعمرو، بل قلنا وجوب إكرام زيد مشروط بعدم وجوب إكرام عمرو، فلم نحقق مخالفة هذا الدليل الثاني. إذن أيهما أولى؟ هنا مركز الفكرة، أيهما أولى؟ نقول من الواضح أن وجوب الإكرام بمقتضى الإطلاق الأفرادي يشمل إكرام زيد وعم قبل ورود الدليل الثاني، يشمل زيد ويشمل عم. أيهما أولى؟ أننا نقول بعد ورود الدليل الثاني نقول أكرم كل عالم لا يشمل زيد ولا يشمل عام، يعني ننفي الدليل من رأسه، أو أننا نقيد؟ التقييد يقول أولى، لأنه لا محذور. لماذا تنفون أصل شمول وجوب الإكرام لفرد لزيد ولعم؟ لماذا؟ إذا كان بإمكاننا أن لا نقع في محذور مخالفة الدليل الثاني من خلال تقييد الإطلاق الأحوالي وفكرة الاشتراط، بحيث يقال وجوب إكرام الفرد الأول مقيد بعدم وجوب إكرام الفرد الثاني، ووجوب إكرام الفرد الثاني مقيد بعدم وجوب إكرام الفرد الأول، هذا أولى من أننا نلغي أصل دليل وجوب الإكرام لزيد ولعامر. لأنه التفتوا، لو ألغينا أصل الدليل بحيث يقال دليل أكرم كل عالم لا يشمل لا زيد ولا عام، يعني لا يجب إكرام لا هذا ولا ذا، أما إذا لم نلغه، يعني يشمل زيد ويشمل عام لكن يشمله في أي حالة؟ مقيد بعدم إكرام الآخر. هنا يقول المحقق العراقي الضرورات تقدر بقدرها، الضرر المترتب من شمول وجوب الإكرام لكل فردين هو مخالفة الدليل الثاني، فالضرورات تقدر بقدرها. إذن يجب أن نرفع اليد عن ما يستلزم مخالفة هذا الدليل، والذي يستلزم مخالفة هذا الدليل هو إكرام زيد في حالتين، يعني تكرم زيد في حالة إكرام عمرو وعدم إكرام عمرو. نقول نحن نقيد هذا الإطلاق بحيث يقال يجب إكرام زيد في حالة واحدة لا في الحالتين، لا في الحالتين يجب إكرامه، لأنه لو أكرمت زيد في الحالتين في حالة إكرام عمرو وعدم إكرامه نقول في حالة إكرام عمرو خالفت الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني يقول لا تكرمهما معا. إذا نقول نقيده بحيث يقال أكرم زيد بشرط أن لا تكرم عمرو ولم نخالف هذا الدليل. إذا هذا أولى من أننا ننفي أصل الدليل ونقول لا تكرم لا زيد ولا عمرو، يعني بحيث يقال دليل وجوب الإكرام لا يشمل لا زيد ولا يشمل عمرو، نقول لا يشمله أحدهما لكن مشروط بعدم إكرام الآخر. قبل أن نبحث عن أنه أيهما أقل محذورا، أن لا نكرم زيد ولا عمرو بالرأس، أو أن لا نكرم زيد في صورة إكرام عمرو. قبل أن نبحث عن أنه أيهما أقل محذورا، هذا الطرف أو ذاك لاحظ دلالة الدليل. ما الذي ينفي أي دليل الأول أو الثاني؟ الدليل الثاني عن أي شيء ينهى الدليل الثاني؟ هل ينهى عن أصل إكرام زيد وعمر بحيث يكون هذان الفردان خارجين من دليل الآخر، أو أن الدليل الآخر لا ينهى عن الجمع بين إكرامهما؟ فنلاحظ دلالة الدليل الثاني. هو هذا الكلام أنه لا تكرم زيد وعمر، يعني عدم شمول الإكرام لفرد زيد والفرد عمر، يعني معا بقيد المعية. ما أقوله قبل أن نبحث عن التفت إلى كلامك، أقول هو هذا الكلام. ينهى عن الجمع بين الإكرامين، فنرفع عن مقدار ما نرفع اليد عن مقدار ما يحقق الجمع بينهما، وهذا هو دليل الدليل. هذا تكرار يعني للمطلب. نعم نعم. هل هو أنه ننفي دليل عمرو؟ هل ثانيا هو دقيق إطلاق الأحوال؟ نعم. يعني أحسن ما فهمت من كلامكم أنه هو دقيق إطلاق الأحوال الكونس هو نفس إلغاء دليل. لا، إلغاء دليل الأصل، يعني بحيث يقال أكرم كل عالم بعد أن كان يشمل زيد وعام، الآن لا يشمل لا زيد ولا عام، لا تكرم لا زيد تكرمه ولا عام تكرمه. يعني أصل الإكرام ينتفي، هذا معنى إلغاء دليل الأصل. نفي مو دليل الأصل، الدليل العام. الدليل العام ينتفي، معنى ذلك أن الإكرام لا يشمل زيد ولا يشمل عمرو، فلا يجب عليك الإكرام أصلا حتى في حالة أنك تكرم واحد انتفى. أما بناء على الحالة رفع اليد عن الإطلاق الأحوال معناه لا اكرم زيد لكن بشرط ألا تكرم عام. نعم. لا سقط الإطلاق الأحوالي، الإطلاق الأفرادي لم يكفر، يعني ما زال أكرم كل عالم يشمل زيد ويشمل عام، الإطلاق الأفرادي لم يكفر، الإطلاق الأحوالي هو الذي سقط. الإطلاق الأفرادي ما يعني بعبارة أخرى ما زال دليل أكرم كل عالم يشمل زيد ويشمل عمرو، الإطلاق الأحوالي هو الذي رفعنا اليد عنه، لأن الإطلاق الأحوالي ماذا كان يقول؟ يقول أكرم زيد في حالة أكرمت عمرو أو لم تكرم عمرو. نقول في حالة إكرام عمرو يتحقق مخالفة الدليل الثاني. إذا ماذا نفعل؟ نقيد هذا الإطلاق، نقول بعد ورود لا تكرم زيد وعمرو معا الدليل الأول وهو أكرم كل عالم مقيدون. بأي شيء مقيد؟ بإكرام زيد بشرط عدم إكرام عمرو. إذن إلغاء الدليل العام معناه أن وجوب الإكرام منتف عن زيد ومنتف عن عمرو. ولكن معنى تقييد الإطلاق الأحوالي هو لا، أن وجوب الإكرام ما زال يشمل زيد وما زال يشمل عمرا، إلا أن وجوب إكرام أحدهما مقيد بترك وجوب إكرام الآخر. وهذا معناه أن الضرورات تقدر بقدرها، يعني أنت انظر أين المخالفة، ما يرفع المخالفة ارفع عالجه، لأنك تنفي أصل الدليل. نعم، فيه إطلاقان، قول فيه إطلاق أفرادي وفيه إطلاق أحوالي، هذا من البداية قلنا. يعني أكرم كل إنسان كما يشمل إكرام هذا الفرد يشمل إكرام الفرد الثاني، هذا معناه الإطلاق الأفرادي. أيضا فيه إطلاق أحوالي، يعني أكرم الفرد الأول في حالة كونه نائم، في حالة كونه جالس، في حالة كونك أكرمت الثاني ألم تكرم الثاني، هذا إطلاق الدليل يتضمن إطلاقين. نعم، قيدنا، لم نقيد الإطلاق الأفرادي، ما زال أكرم كل عالم يشمل هذا الفرد وهو زيد ويشمل الفرد الثاني، قيدنا الإطلاق الأحوالي فقط، قيدنا بالدليل الثاني. نعم، قيدنا العموم الأحوالي. هذه النكتة، هذه الصورة إذا اتضحت الآن نطبقها في كلام المحقق العراقي. يقول المحقق العراقي: أيها المحقق النائيني، لماذا يمتنع جريان الأصل في جميع الأطراف؟ لماذا؟ الجواب: لأن ذلك يستلزم الترخيص في المخالفة. إذن نضع يدنا على المحذور، المحذور هو المخالفة القطعية. الترخيص في المخالفة القطعية أوجب تعارض الأصول. إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، علم إجمالي أن أحدهما نجس والآخر طاهر، لماذا لا تجري أصالة الإباحة في الإناء الأول وأصالة الإباحة في الإناء الثاني، أحدهما حلال والآخر حرام، أحد الإناءين، لماذا لا نجري أصالة الإباحة في الإناء الأول وأصالة الإباحة في الإناء الثاني؟ لأنه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لأن ارتكاب الإناءين معا يعني معناه الترخيص في ارتكاب النجس. إذن الترخيص في الإناءين، جريان أصالة الإباحة في الإناءين يستلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية. محذور المخالفة القطعية هو الذي أوجب تعارض الأصول. نقول: جريان أصالة الإباحة في الإناء الأول معارضة بجريان أصالة الإباحة في الإناء الثاني، لأنهما لو جريتا معا للزم الترخيص في المخالفة قطعية. إذن مقتضى تعارض الأصلين معا، مقتضى التعارض ما هو؟ التساقط، وإذا تساقطا وجبت الموافقة القطعية. هذا الكلام تقدم، هذا كلام المحقق النائيني. هنا يأتي المحقق العراقي، التفت إلى أين موقع مركز إشكال المحقق العراقي. يقول المحقق العراقي: لا بس، أنت إنما قلت بتساقط الأصول نتيجة التعارض. لماذا تساقطت الأصول؟ لأنها متعارضة. لماذا متعارضة؟ لأن يستلزم أن يترتب عليها المخالفة القطعية. إذن محذورنا هو المخالفة القطعية، إنما قلت بالتساقط نتيجة المخالفة القطعية. يمكن لنا أن نعالج محذور المخالفة القطعية من دون القول بالتساقط. إذا لم نقل بالتساقط نقول بماذا؟ بالترخيص. كيف؟ يقول المحقق العراقي: يقال هكذا، اجري الترخيص في الإناء الأول، الترخيص يعني الأصل المؤمن، اجري الترخيص في الإناء الأول بشرط عدم ارتكاب الإناء الثاني. وجر الترخيص في الإناء الثاني بشرط عدم ارتكاب الإناء الأول، هنا المخالفة القطعية لم تتحقق لأنه لم يرتكب كلا الإناءين، لم يرتكب كلا الإناءين، إنما ارتكب إناء واحد بشرط عدم الارتكاب الإناء، عدم ارتكاب الإناء الثاني. إذن هنا محذور المخالفة القطعية ارتفع أو لم يرتفع؟ ارتفع. ارتفاع محذور المخالفة القطعية يرتفع بأحد طريقين، هذه عبارة أخرى للشبهة، تصوير الشبهة. ارتفاع محذور المخالفة القطعية يتم عن أحد طريقين. ما هو الطريق الأول؟ الطريق الأول هو الذي سلكه المحقق النائيني. ما هو الطريق الذي سلكه المحقق النائيني؟ قال حتى لا نقع في محذور المخالفة القطعية نقول لك لا تجري دليل الأصل لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني. لماذا؟ لأن جريانهما معا يوجب المخالفة القطعية. هذا هو الطريق الأول، فلهذا قال تتعارض الأصول وتتساقط. المحقق العراقي يقول كأن المحقق النائيني ألغى نفس دليل الأصل، دليل الأصلي وهو أصالة الإباحة ألغاه. بمعنى ما معنى ألغاه؟ يعني لا يشمل لا الفرد الأول ولا يشمل الفرد الثاني، ألغى نفس دليل الأصل. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول عندنا علاج آخر. ما هو هذا العلاج الآخر؟ أن يقال دليل الأصل كل شيء لك حلال، أو أصالة البراءة، دليل الأصل كل شيء لك حلال، فيه إطلاق أحوالي، إطلاقان أحواليان، إطلاق أحوالي للفرد الأول وإطلاق أحوالي للفرد الثاني. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشارع يقول لك أصالة الإباحة تجري في الفرد الأول سواء ارتكبت الفرد الثاني أو لم ترتكب الفرد الثاني، هذا معنى الإطلاق الأحوالي سواء كما بينا. كذلك دليل الأصل يقول اجري أصالة الإباحة في الطرف الثاني سواء ارتكبت الفرد الأول أو لم ترتكب الفرد الثاني. المخالفة القطعية تترتب على أي فرض؟ في فرض أنك أجريت أصالة الإباحة في الطرف الأول وارتكبت الطرف الثاني. هنا معناه ارتكبت الطرفين معا، وهذا يستلزم محذور المخالفة القطعية. إذن نحن نرفع اليد عن هذا الإطلاق الأحوال ونقيده، نقيده بأي حالة؟ بحالة ما إذا قلنا اجري الترخيص في الطرف الأول بشرط عدم ارتكاب الطرف الثاني، يعني بشرط ترك الطرف الثاني، واجري أصالة الترخيص في الطرف الثاني بشرط ترك الطرف الأول. هنا لا يستلزم محذور المخالفة القطعية لأنك لن ترتكب كلا الطرفين معا، بل أن ارتكاب الطرف الأول مشروط بترك الثاني، وارتكاب الثاني مشروط بترك الأول، فلن ترتكب الطرفين معا، وعالجنا محذور المخالفة القطعية. أيهما أولى؟ أن نعالج محذور المخالفة القطعية بعلاج المحقق النائيني الذي ألغى أصل دليل الأصل، بمعنى قال لا يجري الأصل لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني، نعالجه بإلغاء دليل الأصل من رأسه، أو نعالجه بتقييد الإطلاق الأحوالي. أيهما أولى؟ بتقييد الإطلاق الأحوالي، بحيث يقال دليل الأصل لا يشمل حالة ما إذا ارتكبت الطرف الأول مع ارتكاب الطرف الثاني، لا يشمله دليل الأصل. دليل الأصل يشمل فقط الحالة الأخرى، وهي ما إذا ارتكبت الطرف الأول بشرط ترك الطرف الثاني. يقول الضرورات تقدر بقدرها. تقييد الإطلاق الأحوالي أولى من إلغاء دليل آخ. إذا مقتضى التعارض ليس التساقط، مقتضى التعارض هو التخيير. التخيير بمعنى أنك تجري الطرف الأول بشرط ترك الطرف الثاني، أو أنك تجري الأصل في الطرف الثاني بشرط عدم ارتكاب الطرف الأول. هذا أصل فكرة المحقق العراقي. فكرة المحقق العراقي تقول: أيها المحقق النائيني، لماذا تعالج محذور المخالفة القطعية بإلغاء دليل الأصل من رأسين، بحيث دليل الأصل لا يشمل لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني؟ يقول: لا، عالج محذور المخالفة القطعية بفكرتنا، وهي أنك اجري الترخيص الطرف الأول بشرط عدم ارتكاب الطرف الثاني، واجري الترخيص الطرف الثاني بشرط عدم ارتكاب الطرف الأول، والنتيجة لن تقع في محذور المخالفة القطعية لأنك لن ترتكب كلا الطرفين. حتى في الصلاة البراءة، يعني اجر الترخيص في صلاة الظهر بشرط عدم ترك صلاة الجمعة، واجر الترخيص في صلاة الجمعة بشرط عدم ترك صلاة الظهر. نفس التصوير. نعم، لا، نحن اجرينا الاصل في الطرفين، لكن في كل في طرف مشروط، لم نرجح، لم نقل فقط في هذا الطرف. اجري الاصل في الطرفين معا، لكن في الطرف الاول بشرط ترك الثاني، في الطرف الثاني بشرط الطرف الاول. ما انت بصير؟ ايه هو التخير. هذا اقول. اذا يقول المحقق العراقي: الاساس هو التخير لا التساقط. يعني ليس محذور المخالفة القطعية يعالج من خلال الغاء الاصول من رأسين، بل لا، اجري الاصول لكن بنحو مشروط. فدليل الاصل يشمل الطرف الاول بشرط ترك الثاني، ودليل الاصل يشمل الطرف الثاني بشرط ترك الاول. فلا تجب الموافقة القطعية، لان وجوب الموافقة القطعية انما جاء من خلال تعارض الاصول، اي من خلال محذور المخالفة القطعية، ونحن عالجنا بفكرتنا. هذا المعنى طبقوا نفس الفكرة التي ذكرناها. قلنا في الفكرة انه تقييد الاطلاق الاحوالي اولى من الغاء الدليل من رأسين. لاحظ ماذا قال: وهناك اعتراض مشهور يوجه الى هذا البرهان وحاصله ان المحذور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف. لماذا يمتنع جريان الأصل في جميع الأطراف؟ لماذا قال المحذور هو الترخيص في المخالفة القطعية؟ هذا هو المحذور. وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل. متى تتحقق المخالفة القطعية؟ إذا أجرينا الأصل في جميع الأطراف، لكن بنحو مطلق لا بنحو مشروط. يعني أصالة الإباحة تجري في الطرف الأول سواء جئت في الطرف الثاني أو لم تجئ به، وهكذا في العكس. قال: إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا. ما معنى مطلقا؟ إطلاق أحوالي. أحسنتم. ما معنى مطلقا؟ يعني ليس مشروط، يعني إطلاق أحوالي، يعني أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنب الطرف الآخر. نحن نقيد هذا الإطلاق الأحوالي. محذور المخالفة القطعية يرد في أي فرض؟ في فرض أنك أجريت الترخيص في الإناء الأول مع ارتكاب الإناء، هنا يرد محذور المخالفة القطعية. نقول: إذن دليل الأصل لا يشمل هذه الحالة. يشمل أي حالة؟ حالة ما إذا أجريت الترخيص في الإناء الأول ولم ترتكب الإناء ثاني. قال: وإذا ألغينا إطلاق الأصل. لاحظ هنا الفكرة، المحقق النائني ألغى الإطلاق أو ألغى أصل الدليل، دليل الأصل. الأصل دليل الأصل ألغى، يعني قال لا يجري دليل الأصل لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني. التفت، هذا ما فعله المحقق النائني. المحقق النائني نفى أصل دليل الأصل، دليل الأصل أقصد به أصالة الإباحة، يعني قال أصالة الإباحة لا تجري لا في الطرف الأول وحتى في الطرف الثاني. أما المحقق العراقي ماذا فعل؟ قال لا، لماذا أيها المحقق النائني تلغي أصل الدليل؟ ألغي الإطلاق وقيد هذا الإطلاق، قل أن إطلاق دليل الأصل مقيد بحالة ما إذا أجريت الأصل في الطرف الأول بشرط عدم ارتكاب الثاني، لا أنك تقول لا أنك تقول أصل دليل الأصل المؤمن لا يجري في المقام، هذا لا معنى له، الضرورة تقدر بقدرها. خب الإنسان من بعد يعني تقريب الشيء بالمحسوس، الإنسان شيخنا إذا كان الضرر يترتب على الكلى بعد مو تنزع كل الجسم، ما يصير، عالج مكان الضرر فقط. إذا كان الضرر يترتب على الكلى، إذا أنت استأصل الكلى لا أنك تستأصل جميع أعضاء الجسد، من هذا القبيل. يعني استغربت الشيخ الأيرواني ما مثل من هذا المثال، هو أبو الأمثلة. قال أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه، وإذا ألغينا إطلاق الأصل، أؤكد نلغي إطلاق الأصل لا نلغي أصل الدليل، في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر. لماذا نقول إطلاق دليل الأصل لا يشمل الطرف الأول في حالة ارتكاب الثاني ولا يشمل الطرف الثاني في حالة ارتكاب الأول؟ لأنه يحقق المخالفة القطعية، أنتج إثبات ترخيصين مشروطين، وكل منهما أي وكل من الطرفين أو من الترخيصين منوط بترك الآخر، يعني أجرى الترخيص في الطرف الأول في الإناء الأول بشرط ترك الثاني، ومثل هذا لا يؤدي، يلتقي مع غاية المحقق النائني، غاية ما يريده المحقق النائني أن لا نقع في محذور المخالفة. والمحقق العراقي حقق لك هذه الغاية من دون الحاجة إلى أن تقول لا تجري الأصول في كل طرف. ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ويعني ذلك أن المحذور يندفع، أي محذور؟ أي محذور المخالفة القطعية يندفع برفع اليد عن أصل الدليل أو عن إطلاق الدليل؟ عن إطلاق الدليل، الإطلاق الأحوالي، برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف. لاحظوا، ولا يتوقف دفع المحذور على إلغاء الأصل رأسا. لماذا تلغي دليل أكرم كل عالم من الأساس؟ قل إن دليل أكرم كل عالم لا يشمل إلا حالة وإلا حالة واحدة، وهي حالة ما إذا أكرمت زيد بشرط عدم إكرامي عامر، يشمل هذه الحالة فقط. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ المخالفة القطعية، والضرورة تقدر بقدرها، يعني أنت استأصل ما هو مقدار الضرورة فقط. فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر مشروطا؟ ولهذا يسمى الترخيص المشروط. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بوجوه عديدة، تأتي الأجوبة والحمد لله رب العالمين. بعد التفتوا، تصوير الشبهة لا يجب أن يبقى في الذهن، لأن كل الأجوبة مترتبة على أصل تصوير الشبهة.